ولذا قال الأئمة الأربعة رحمه الله إذا أكل ظنا منه أن الشمس قد غربت وعلمت غروب لأن الناس لا يتطلعون على أن نداء المنادي فتبين أن الشمس لم تغرب وأن المؤذن لم يؤذن، أو على قول الأئمة الأربعة إذا سمع نداء الرياض وهذا يوجد وبينه وبين الرياض بحدود 10 دقائق ثم أفطر ظن منه أن النداء نداء بلده، فإن الأئمة الأربعة يوجبون عليه القضاء، فإن الأئمة الأربعة يوجبون عليه القضاء. هذا بلا ريب إذا كان غير متعمد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه لا يقضي إذا ظن أن الشمس قد غربت فأفطر، أو ظن أن النداء قد نادى فأفطر، أو أذن المؤذن على وجه الغلط فتبين أنه مخطئ ثم لم يعلم بخطأه أمسك حتى نادى المنادي على الوجه الصحيح، فإنه لا يقضي في رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولعله الأقرب إلى الصواب لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.